بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال: وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر الكلام حوله، وفي هذا الحديث يريد المؤلف عليه رحمة الله أن يذكر شيئا من أحكام التلبية. والتلبية كما هو معروف من لبى يلبي، وهذه اللفظة وهي لفظة لبيك مثناه للمبالغة كما قال العلماء، وعلى هذا أكثر أهل اللغة، ومنهم من يقول لبيك هي اسم مفرد وليست مثنى، والألف التي فيه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كما في كتب اللغة، وذكر ذلك النووي. مع أن العلماء مختلفون رحمهم الله في معناها، ما معنى لبيك؟ فطائفة تقول معناها إجابة بعد إجابة، وطائفة تقول معناها أن قصدي واتجاهي إليك يا رب، وطائفة تقول بمعنى أن محبتي لك، وهكذا طائفة تقول بمعنى إخلاصي لك، وإن كان المعنى الأول هو المشهور إجابة بعد إجابة. وفي هذا الحديث أخبر عبد الله بن عمر عن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول لبيك اللهم لبيك، وأخبر أن هذا هو الذي كان يلبي به النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه فقد كان يزيد شيئا في ذلك فيقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. المؤلف هنا عليه رحمة الله سرد هذه الزيادة وذكرها وكأنها في الصحيحين، وفي الحقيقة هذه الزيادة ما قاله ابن عمر ليست في صحيح البخاري، هي من أفراد مسلم، وإن كان أصل الحديث في تلبية النبي عليه الصلاة والسلام هي في الصحيحين. هنا قول المؤلف أو قول ابن عمر رضي الله عنه عندما قال لبيك لبيك وسعديك، أيضا سعديك هي من باب لبيك، يكون المعنى أيضا قريبا منها، وهي أيضا على ما ذكرناه من التثنية والإفراد، فكذلك معناها يعني أسعدك بالإجابة إسعادا بعد إسعاد. وهذه كلمة لبيك أيضا قد تقال للبشر، إذا ناداك أبوك أو غيره فتقول له لبيك، وكأنك تقول له أجيبك إجابة. وهنا قال والرغباء إليك والعمل، فمعناه هنا الطلب والمسألة إليك ليست إلى غيرك، فأنت يا رب أنت المسؤول، فهو الله عز وجل الذي يسأل، والعمل إليك بمعنى القصد والانتهاء إليك، وكذلك إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى زيادة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء في صحيح مسلم أن هذه الزيادة أيضا كان يقولها أبوه، جاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو نفسه كان يقول هذه الزيادة كما كان يقول ابنه عبد الله. هذه التلبية ما هو أول وقت لها؟ معروف أن عند شروع المعتمر أو الحاج في النسك معروف أنه يحرم، وإذا أحرم معروف أيضا أنه يلبي. متى تكون هذه التلبية؟ هل تكون عند إحرامه مباشرة أم أنه يؤخر هذه التلبية إلى بعد أن يصلي ركعتين إذا صلى، أو يؤخرها إلى أن يركب رحله أو أن يبتدئ الرحيل بأن يستوي على مركوبه إن كان راكبا، أو أن يبتدئ السير إن كان ماشيا؟ هذا لا خلاف في جوازه، من حيث الجواز لا بأس إن فعل هذا أو هذا أو هذا، فكل ذلك يجوز، فقد اتفق الفقهاء على جواز جميع هذه الأمور، أنه يلبي في أي وقت، سواء كان بعد صلاته إذا صلى، أو بعد إحرامه مباشرة، أو بعد أن يستوي على دابته، أو يبتدأ السير إن كان ماشيا إلى مكة. والخلاف إنما هو في الأفضل، متى تقال ومتى قالها النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب جمهور أهل العلم الأكثر إلى أنه يستحب التلبية وكذلك يستحب الإحرام عند ابتداء السير وعند الركوب على الراحلة، فإذا ركب على راحلته وأراد أن يمشي إلى مكة يستحب له الإحرام، فيقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم لبيك، ثم يلبي. وهذا كما أشرنا هو مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث أنس كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته واستوت به أهل، هكذا يقول أنس، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قالوا إذن هذه هي السنة، أن الإهلال والتلبية عندما يركب راحلته ويريد أن يهل ويريد أن ينطلق فيهل بالحج أو العمرة ويلبي. وجاء أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، فهذان الحديثان وهما في الصحيح، الأول في صحيح البخاري والثاني في الصحيحين، فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استوت به الراحلة وهي قائمة بعد ذلك أهل ولبى عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن يستحب أن يكون أول هذا الوقت، أي وقت التلبية، عندما يركب الحاج وحال شروعه في السير يريد أن يسير وينطلق من الميقات إلى مكة، قالوا هنا يستحب له أن يلبي. وخالف بعض أهل العلم في ذلك وهم الحنفية والحنابلة، جاء عنهم أنهم يرون أن التلبية الأفضل فيها بعد صلاته، فإذا صلى ركعتين ثم ينوي ويلبي في دبر صلاته، هكذا يقولون هذا الأفضل عندهم. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنه لما جاء إلى الميقات صلى بذي الحليفة ركعتين، هو صلى بالمدينة أربعا ثم انطلق وصلى بذي الحليفة ركعتين، فجاء في بعض الروايات عليه الصلاة والسلام أنه أهل بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء قالوا أي في مصلاه، فقالوا إذن السنة والأفضل أن يكون بعد الصلاة. ابن عمر كان ينكر عليهم وكان يرى أن الإهلال إنما كان بعد أن انطلق النبي عليه الصلاة والسلام على دابته، وأنه لم يهل من المسجد، وكان ينكر كما جاء في الصحيحين. فمراد ابن عمر أنه ينكر على ما ورد عن بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في ذلك. على كل حال في الحقيقة المسألة واسعة، ابن عمر كان ينفي ذلك وبعضهم أثبت، والأصل عندنا أنه إذا نفى أحدهم وأثبت أحدهم فالحكم للمثبت. لماذا؟ لأن عنده شيء من العلم وهو زائد على من نفى، وهذا هو الأصل في هذه المسائل، في من أثبت ونفى، كما في حديث بول النبي عليه السلام قائما، فقد كانت عائشة تنفي ذلك وحذيفة يثبت، فأخذ العلماء بحديث حذيفة لأن فيه شيء زائد على ما قررته عائشة رضي الله عنها. فلعل ابن عمر لم يدرك أن النبي عليه السلام لبى في ذلك، أي لبى بعد أن صلى، أي بمعنى أنه أحرم ثم لبى بعد صلاته، فالأمر واسع في ذلك. هذه التلبية أيضا متى تقطع؟ أي بمعنى ما هو الوقت الذي تقطع فيه التلبية في الحج؟ فهو لبى عند إحرامه ثم انطلق إلى مكة، الحاج يداوم على التلبية، هذه السنة، ويرفع صوته بها، لكن متى تنتهي هذه التلبية ومتى تنقطع؟ الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يقطع التلبية قبل رمي جمرة العقبة، يعني يستمر في التلبية إلى أن يصل إلى جمرة العقبة، ثم إذا أراد أن يرمي الجمرة يقطع التلبية. وقت القطع قبل أن يرمي الجمرة، لأنه سينشغل بالرمي، وما وإذا رمى كذلك سيكبر مع كل حصاة كما جاء في السنة. إذن اختلف العلماء على قولين. القول الأول كما أشرنا أنه لا يقطع التلبية إلا إذا رمى جمرة العقبة، يريد أن يرمي الجمرة فيقف عن التلبية ثم يرمي الجمرة ومع كل حصاة يكبر. لهذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل وأخذه من مزدلفة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة. قالوا إذن هذا هو الدليل، فيه دلالة واضحة على أن التلبية لا تقطع قبل ذلك ويستمر في تلبيته، وهذا جاء من فعله عليه الصلاة والسلام كما حكاه ابن عباس. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم يقول: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك. إذن هذا دليل على أنه كان يلبي ولا يقطع التلبية بعرفة، فالتلبية لا تقطع إلا عند الجمرة، خلافا للمالكية الذين يقولون إن التلبية تنقطع إذا زاغت الشمس من يوم عرفة، في يوم عرفة إذا زاغت الشمس تقطع التلبية. لماذا وما هو دليلهم؟ استدلوا بأثر عن سعد بن وقاص رضي الله عنه، وهذه الآثار التي جاءت كثير منها لا يصح، وهذا القول في الحقيقة لا دليل عليه، والصواب ما أشرنا إليه أنه يقطع التلبية عند جمرة العقبة إذا أراد أن يرمي، وقد أشرنا إلى هذه الأدلة، وكذلك حديث الحسين بن علي رضي الله عنه، فإنه ثبت عنه أيضا أنه كان يلبي حتى إذا رمى جمرة العقبة وقف عن ذلك، فسألوه فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أي بمعنى لم أزل أسمعه وهو يلبي حتى رمى جمرة العقبة، كما جاء عند أحمد في مسنده، وهو إسناد حسن وقد جوده الشيخ الألباني في الإرواء. وجاء أيضا من حديث ابن الزبير رضي الله عنه في خطبته في عرفة، فكل هذه النصوص تؤكد أن السنة في وقت التلبية أو في وقت انقطاعها إنما يكون ذلك إذا جاء إلى جمرة العقبة وأراد أن يرميها. وهنا أثر ابن عمر رضي الله عنه عندما زاد، قد يقول قائل الزيادة على صيغة التلبية، فها هو ابن عمر رضي الله عنه زاد والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، فهل يحق الزيادة وهل يجوز الزيادة في التلبية؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره ابن عمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد حكى بعض أهل العلم ومنهم ابن رشد رحمه الله اتفاق العلماء على أن هذه هي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الزيادة هل تستحب أو لا تستحب؟ فهنا اختلف العلماء في هذا، فطائفة من أهل العلم ترى أنه يستحب الزيادة على ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد زاد، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد زادوا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فطائفة من أهل العلم في الحقيقة وهم الأكثر، أكثر العلماء على الجواز وليس على الاستحباب، يعني يجوز أن تزيد، أما السنة أن تقتصر على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، اختاروا هذا القول. لماذا اختاروا هذا القول؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذه الصيغة وهذه التلبية، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذوا عني مناسككم. فدل هذا على استحباب الاقتصار على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه اتباع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جابر بن عبد الله وكذلك ابن عمر ذكروا هذا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والناس من حول النبي عليه الصلاة والسلام قد يزيدون، فما كان يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، هكذا يقول جابر كما في صحيح مسلم، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. هذا دليل على استحباب الاقتصار على ما قال، وعلى كذلك عدم استحباب الزيادة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لزم هذه الصيغة ولزم تلبيته وكررها ولم يزد عليها عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في حديث ابن عمر كما أشرنا، ابن عمر أيضا ذكر أن أباه عمر بن الخطاب كان يزيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، كما كان أيضا ابنه ابن عمر يزيد، والنبي عليه الصلاة والسلام على تلبيته ولا يزيد. جاء من حديث أنس عند البزار أنه كان يقول رضي الله عنه لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، فهذا حسنه بعض أهل العلم ورجح العلماء وقفه على أنس. طائفة من أهل العلم هم قليل وهم الأحناف رأوا أنه يستحب الزيادة، واستدلوا بأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يرى ذلك، لكن جاء أو ماذا الأحناف خالفوا كما أشرنا، خالفوا الجمهور ورأوا أن الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست مكروهة وأنها مستحبة، وقالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم سمع ابن عمر وسمع الصحابة وما أنكر عليهم، وما أنكر عليهم. وهناك طائفة خالفت ورأت كراهة الزيادة وأنها مكروهة، وهذا في الحقيقة خطأ، لا يقال أنها مكروهة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة وهم يزيدون وما أنكر عليهم، فلو كانت محرمة أو كانت مكروهة لأنكر عليهم، بل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد شيئا وحسنه بعض أهل العلم مرفوعا إليه، أنه كان يقول لبيك إله الحق لبيك، قالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم زاد عليها، وإن كان أكثر أهل العلم على تضعيف هذه، ومنهم النسائي رحمه الله كان يضعفها ويقول الصحيح أنها ليست من قوله بل هي من زيادات أو من قول الصحابة رضي الله عنهم. ما الذي جعل بعض أهل العلم، وهي رواية عن مالك، هذا مذهب مالك، ذكروا أن مذهبه أو هي رواية عنه كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار وغيره، أن مالكا كان يكره الزيادة ويقول مكروهة الزيادة على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع شخصا يزيد فأنكر عليه وقال له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان الصحابة يزيدون هذا، فهذا ضعيف، هو عند أحمد في المسند ضعيف لانقطاعه وهو موقوف على سعد، وهو يخالف ما جاء عند أبي داود وعند أحمد بإسناد صحيح أنهم كانوا يزيدون أي الصحابة ذا المعارج، لبيك ذا المعارج، وهو يسمع عليه الصلاة والسلام ولا يقول شيئا، لأن سعدا سمع رجل يقول ذلك لبيك ذا المعارج فقال ما كانوا يقولون وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك ولا الصحابة، فهذا ضعيف، بل الصحابة كانوا يقولون وهو عند أبي داود وعند أحمد لبيك ذا المعارج ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم، كما في رواية أبي داود قال وهو يسمع ولا يقول شيئا. إذن الاقتصار على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل، ويجوز الزيادة، لا بأس من الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأشياء والأحكام المتعلقة بالتلبية، وكذلك كما أشرنا يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال، وهناك من أوجبها، والصحيح أنه مستحب وهو مذهب جماهير أهل العلم، مالك وقبله أبو حنيفة والشافعي وأحمد كلهم على الاستحباب، بخلاف من ذهب إلى الوجوب بأنه يجب على الرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. لماذا قال بالوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل كما عند أبي داود في سننه، فقال جاءني أو أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. هكذا جاء عند أبي داود وجاء عند غيره، عند الترمذي وعند النسائي وابن ماجه، وهو في الموطأ وحسنه جمع من أهل العلم، وإن كان طائفة أيضا تتكلم في إسناده، إلا أن الحديث استفاد من استفاد منه أن فيه الأمر برفع الصوت في التلبية، فقال يجب رفع الصوت بالتلبية. لماذا؟ لأنه أمر صريح برفع الصوت بالتلبية، وهو دليل على الوجوب، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا إذا جاء ما يدل على أنه مصروف بقرينة أو بدليل صارف عن هذا الوجوب. وجاء في حديث أنس أيضا لما قال رضي الله عنه وسمعتهم يصرخون بهما جميعا في ذي الحليفة لما صلى النبي عليه السلام، قال سمع وسمعتهم يصرخون، إذن قالوا هذا دليل على رفع الصوت كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، وكذلك وهو في البخاري، حديث أنس في صحيح البخاري. وجاء أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم وحلوقهم من التلبية كما عند ابن أبي شيبة، وأيضا جاء أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أنه بإسناد صحيح وفي فتح الباري رحمه الله، وإن كان هو أشار إلى أنه لم يجده في مصنف ابن أبي شيبة. وجاء أيضا من حديث ابن عمر أيضا أنه ذكر ذلك، أن صوته كان يصحل بمعنى من الصحل، صحل الرجل يعني صوته يرتفع حتى يختفي بسبب ارتفاع صوته. لكن كما أشرنا جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن هذا لا يجب، يستحب رفع الصوت بالتلبية وليس واجبا. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأحاديث لا تحمل على الوجوب، إنما تحمل على الاستحباب، والتلبية هي نفسها ليست واجبة، فلو لم يلبي الإنسان ودخل في النسك من عند الميقات ولبس إحرامه وقال لبيك اللهم عمره ثم ترك هذه السنة لما كان عليه شيء، فكيف نقول أنه يجب عليه أن يرفع صوته؟ ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سئل أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. العج المقصود به رفع الصوت بالتلبية، والثج الذي هو الذبح والمقصود به الهدي وذبحه، فهذا سئل أي الحج أفضل؟ فهنا معروف أن كلمة أفضل تدل على السنة وأنه هو الأفضل وليس المقصود به الوجوب. إذن هذا الحديث صارف لأنه من باب الأفضلية وليس على الوجوب، ولهذا لا شك أن هذا القول قول أئمة الأربعة هو الصواب لهذا الحديث الذي أشرنا إليه، وهو حديث قد أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وصححه جمع من العلماء ومنهم الألباني رحمه الله. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن رفع الصوت ليس واجبا وهو سنة، والمرأة لا تلبي، المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. العلماء قرروا أن المرأة عورة وأنها تمنع من رفع صوتها، ولماذا؟ لأن صوتها إذا وصل إلى الرجال قد يكون فتنة وقد يؤثر فيهم، فمنعت المرأة، وعلى هذا جماهير أهل العلم أنها لا ترفع صوتها. وجاءت بعض الآثار عن الصحابة وإن كان فيها ضعف، لكن ذكروها العلماء عن ابن عباس وعن ابن عمر، ذكر ابن حزم شيء من هذه الآثار في المحلى، ذكر شيئا من هذه الآثار في المحلى. إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بالتلبية، ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. السفر للحج معروف أن المرأة تحتاج إلى السفر وتحتاج أن تسافر، فهنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي حرمة. والعلماء رحمهم الله يقسمون السفر إلى أقسام. هناك صور يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، بل قد يكون السفر واجبا، وضربوا أمثلة على ذلك. فمثلا إذا كانت المرأة أسيرة عند الكفار، أسرت واستطاعت أن تفر من هؤلاء الكفار، فخرجت وفرت وهي تريد أن تصل إلى المسلمين، ولا تستطيع أن تصل إلى المسلمين إلا بالسفر، فهنا يجوز لها أن تسافر وحدها لأنها ستفر من المشركين أو من الكفار إلى أهل الإسلام. وقد حصل هذا لصحابية رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، أسرها المشركون فخرجت وأخذت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العظباء كما جاء في الرواية، ثم خرجت وسافرت ووصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليها. فهذا من الأدلة على جواز سفر المرأة وحدها. لكن العلماء يتطرقون إلى سفر المرأة وحدها بغير عذر. فمثلا لو سافرت لتجارة أو لسياحة، هنا اتفق الفقهاء على عدم جواز خروج المرأة، إنما الخلاف هو في الحج الواجب أو في العمرة الواجبة، لأن بعض الناس فهم خطأ من كلام أهل العلم وظن أنهم يختلفون في سفر المرأة مطلقا، وهذا غير صحيح. هم متفقون على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر، هذا هو الأصل. لكن لو سافرت للحج الواجب كانت مع رفقة مأمونة، فهنا يأتي الخلاف، وهذه هي صورته. في الحج الواجب تريد أن تحج وليس لها محرم، وهي معها قدرة على السفر، وتقول لا يوجد فتنة في الطريق، لأنه لو وجدت فتنة حتى لو كان الحج الواجب لا يجوز لها أن تسافر، وهذا شيء متفق عليه عند وجود الفتنة. بل حتى لو قالت إن معها رفقة وهي تخشى على نفسها من هذه الرفقة، لا بد أن تكون مأمونة. فهذه الصور بالاتفاق، الصورة الأولى يجوز لها السفر إن كانت أسيرة عند المشركين، الصورة الثانية أن تكون في بلاد الكفر وتريد أن تهاجر، والهجرة واجبة وهي قريبة من الصورة الأولى، يجب عليها أيضا أن تخرج وتهاجر حتى وإن لم يكن لها محرم، تخرج من بلاد الكفار إلى بلاد أهل الإسلام. الصورة الثالثة أن تسافر سفرا مباحا كالتجارة والسياحة وغيرها وغير ذلك من الأسفار، فهنا لا يجوز لها أن تسافر وحدها، لا بد أن يكون معها محرما. الصورة الرابعة أن تسافر للحج، الحج الواجب، ولا يوجد معها محرم، هذه التي اختلف فيها الفقهاء، كأن تخرج مع رفقة مأمونة من النساء ومن الرجال والنساء فتأمن معهم ولا تخشى على نفسها، فهنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة. إذا عرفنا الآن ما هي الصورة التي اختلف فيها الفقهاء، ولا يظن الظان أن كل سفر اختلف فيه الفقهاء، إنما الذين أجازوا أن تسافر المرأة مع رفقة مأمونة في الحج الواجب إذا كانت تأمن ولا تخشى على نفسها. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين: هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم كزوجها أو ذي حرمة منها؟ اختلف العلماء، فذهب أبو حنيفة رحمه الله ومعه أحمد على الصحيح من مذهبه إلى اشتراط ذلك، فيشترط في حقها وجود المحرم، واستدلوا بعدة أدلة. وما أشار إليه المؤلف عليه رحمة الله في هذا الحديث هو من الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، وهو هذا الحديث المشهور، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاءت له عدة روايات. في الحديث نفسه يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ البخاري أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وجاء أيضا عند مسلم، وقد ساق مسلم رحمه الله الروايات في لفظ عند مسلم إلا ومعها ذو محرم منها، وفي لفظ عنده أيضا إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، وفي لفظ آخر إلا مع ذي محرم عليها، وجاء أيضا في لفظ البخاري أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، واختلفت الروايات في بعضها تسافر مسيرة ليلة، وفي بعضها ثلاثا، وفي بعضها يومين هكذا، وفي بعض الروايات أكثر من ثلاث، وهي أيضا في صحيح مسلم. بل جاء التنصيص على منع المرأة من الحج على منع المرأة من سفر الحج، كما عند الدارقطني بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. لأن هذه النصوص كلها استدل بها أبو حنيفة ومعه أحمد على حرمة سفرها وأنه لا يجوز. أما الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط ذلك هم مالك رحمه الله ومعه الشافعي رحم الله الجميع، قالوا: لا بأس أن تسافر المرأة إلى الحج مع رفقة مأمونة، ولا يشترط في حقها وجود المحرم أو وجود الزوج، بل لو وجد الأمن على نفسها وحصل هذا الأمن فيكفي في سفرها. وكيف يكون هذا الأمن؟ كأن تخرج في جماعة من النساء، أو تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء، فهذه هي التي يعبرون عنها بقولهم الرفقة المأمونة، فإذا أمنت الفتنة خرجت معهم. وهناك خلاف بين مالك والشافعي في حد هذه الرفقة، يعني بعضهم يقول إذا وجدت نسوة وهم ثقات وخرجنا معها فعليها أن تحج معهن، وهذا الذي اشترطه الشافعي رحمه الله. ووجد في بعض أقواله في المذهب أنها إذا وجدت امرأة واحدة فقط يكفي وتخرج معها، لكن الذي عليه المشهور في مذهب الشافعي أنها تخرج ومعها جمع من النسوة، فإذا خرجت ومعها نسوة ثقات لا بأس في ذلك. بماذا استدل مالك رحمه الله والشافعي على جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة، مع أن النصوص التي أشرنا إليها صريحة وواضحة؟ استدلوا بعدة نصوص، بعضها قد يكون عاما وبعضها قد يكون خاصا فيما ظهر لهم. فمثلا جاءوا إلى الأدلة التي فيها وجوب الحج وأنه لا يشترط إلا الزاد والراحلة. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إن العلماء قد فسروا الزاد والراحلة قد فسروا السبيل بالحج، فسروا السبيل بالزاد والراحلة. وأيضا جاء في بعض النصوص، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وأشرنا إلى أنه لا يصح في ذلك شيء، لا يصح في ذلك شيء. ثم استدلوا أيضا بما جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري في صحيحه من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن تلك المرأة التي تسافر، كهو حديث عدي بن حاتم ما يحصل في آخر الزمان، فقال له: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ فقال: لم أرها. فإلى أن قال له: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. والضعينة المقصود بها المرأة التي تكون في هودجها يقال لها ضعينة. فقالها هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن خروج المرأة وحدها عند أمنها على نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخاف أحدا إلا الله، فتخرج وحدها وهي لا تخاف أحدا إلا الله. قالوا: هذا هو الدليل على جواز خروج المرأة وهي قد أمنت على نفسها. وهذا الحديث في الحقيقة لا ليس حجة لهم. لماذا؟ لأن في الحديث لا يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم ذلك، إنما هو يخبر عن وجود ذلك، فسيحصل في آخر الزمان أن المرأة تسافر وحدها، ولم يخبر عن حكمه، بل حكمه قد جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة. فهذا الحديث في الحقيقة ليس دليلا ولا يصلح أن يكون دليلا على جواز سفر المرأة. لماذا؟ لأن هذا من باب الإخبار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تلد الأمة ربتها، وأخبر أيضا عن التطاول، تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال، ومرور الرجل على قبر أخيه وقوله يا ليتني كنت مكانه. فكل هذه من الأدلة التي فيها إخبار عن المستقبل وعما سيكون، وليس فيها دليل عن حكم شرعي. والعجيب أيضا أن ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وهو ممن يذهب إلى جواز سفر المرأة إذا أمنت، استدل بالحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال هذا دليل على جواز سفر المرأة. لماذا؟ قال لأنه لا يحل منعهن من المساجد، فإذا أرادت أن تسافر إلى المسجد الحرام في مكة فلا يجوز لزوجها أن يمنعها ولو كانت وحدها، وهذا أيضا لا يصح. وقد تعقبه العلماء بأنه استدلال فيه نظر بل ضعيف، لأنه قد جاء النهي الصريح عن سفر المرأة وحدها، والنهي عام في كل سفر ولو أرادت أن تسافر إلى المسجد الحرام. والمقصود بالمساجد هي المساجد التي في الحي، إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد وتصلي لا يمنعها زوجها. أما تحدث سفرا وإلى مكة استدلالا بهذا النص فهذا من فهم ابن حزم العجيب غفر الله له. وقد يكون أقوى ما يستدلون به بعض الآثار التي جاءت عن الصحابة، فجاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أنها سمعت أبا سعيد الخدري وهو يخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر، فقالت عائشة ما كلهن ذو محرم، ما كلهن ذو محرم. وجاء أيضا عن ابن عمر كان يردف معه مولاه له يقال له صفية فتسافر إلى مكة. وهكذا هذه الآثار التي استدل بها من استدل على جواز السفر. والحقيقة في الحقيقة الجواب على هذه الآثار يكون من ناحيتين أو من وجهين. الوجه الأول أنه لا قول لأحد مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع قوله، فهنا إن صح عن هؤلاء الصحابة وقد صح فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدم عليه قول، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم والنص في ذلك صريح لا تسافر المرأة. أما ما يتعلق بأثر ابن عمر فهذا يحمل على أنه هو السيد، لأنه في الرواية أنها مولاه، ومعروف أنه يكون أي السيد محرما لمولاته بل يطأها وتكون ملك اليمين، فلا حجة لهم في أثر ابن عمر. أما إن صح أثر عائشة وقد صح عند أهل العلم واحتج به من احتج ممن أجاز ذلك كمالك والشافعي، لكن في الحقيقة السنة تقدم على كل قول مع حفظ مكانة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. بقي أن نقول أن الراجح في هذه المسألة والذي لا شك فيه هو أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها، وقد أشرنا إلى النص الصريح في ذلك وهو لا تحجن امرأة. كيف وقد جاء في صحيح البخاري بل في الصحيحين أن رجلا سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام هذا الرجل وقال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. اكتتبت المقصود به أني كتبت اسمي مع الغزاة وسأغزو وقد ألزمت نفسي بالغزو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له انطلق فحج مع امرأتك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الغزوة التي أراد أن يخرج فيها وقد كتب اسمه فيها ويذهب ويحج مع امرأته ولا يتركها وحدها تسافر. ولم يقل له هل كانت مع رفقة مأمونة، هل كانت مع أناس ثقات، من الذي خرج معها، هل معها نساء ثقات أو جمع من النساء، ما سأله ولا استفسر عليه الصلاة والسلام. وإنما عندما علم أنها وحدها وأنه ليس لها محرم قال اخرج أو انطلق فحج مع امرأتك. فهذا صريح وواضح ويؤكد ما أشرنا إليه أن النصوص التي جاءت فيها النهي عن السفر جاء التخصيص حتى ولو كان هذا السفر سفر حج. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام علم من حال هذا الرجل أن زوجته خرجت حاجة وأمره بأن ينطلق مع زوجته، وكما في رواية الدارقطني عندما قال لا تحجن امرأة إلا مع ذي حرمة، وهو من طريق ابن عباس، كما أيضا أن هذا الحديث في قصة الرجل من طريق ابن عباس وهو في الصحيحين انطلق فحج مع امرأتك. هذه النصوص كلها تؤكد ما أشرنا إليه من أن الراجح هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي حرمة. وقد يقول قائل: هل هناك ثمرة للخلاف؟ نقول: نعم، هناك ثمرة للخلاف. فالذي تكتمل عنده شرائط الحج، المرأة مثلا وجد عندها شرائط الحج، وكان عندها أيضا المحرم الذي يريد أن يسافر معها، لكنها ما حجت وقصرت حتى ماتت، فهنا يخرج عنها هذه الحجة بعد موتها بالاتفاق. لكن إن أمكنها الحج لكن لم تجد محرما، إنما وجدت نسوة ثقات على قول مالك والشافعي، واكتملت لها شرائط الحج الباقية كالقدرة والزاد والراحلة، فهنا عند أصحاب القول الأول هذه لم يجب عليها الحج ولا يخرج من مالها بعد موتها. لماذا؟ لأن لم تكتمل الشرائط، ومنها شرط الوجوب وجود المحرم، بخلاف أصحاب القول الثاني يرون أن الشرائط قد اكتملت بوجود النسوة الثقات فيخرج من مالها بعد ذلك. وهذه هي ثمرة الخلاف كما ذكرها ابن قدامة وغيره من الفقهاء. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.